لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث العاشر من كتاب النكاح قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. قال ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. لا إله إلا الله. هذا إزاري، يقول سهل ما له رداء، يعني ما هوش حتى مع الإزار رداء. فقال فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك، يعني المرأة هتعمل إيه بإزارك هذا؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل، قال له يعني الإزار أنت بتقول تاخد نصفه، لو هي خدته لهو هينفعها ولا هينفعك. وحتى قال فجلس الرجل وحتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، يعني بعد ما قعد فترة طويلة. قال فأمر به فدعي به. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال عددها. فقال تقرأهن، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تقرأهن عن ظهر قلبك، يعني من حفظك. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، أي زوجتكها بما معك من القرآن. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له قال له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري قال أملكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تحفظ؟ قال الرجل يعني سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. والرواية الأخيرة سنذهب في يعني ضعف في كلام بين العلماء فيها. يعني هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر هنا في كتاب النكاح لمسائل كثيرة في الحقيقة تتعلق بباب النكاح، تؤخذ من هذا الحديث فلو أننا سرنا مع الحديث سيرا يعني متأنيا، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أهب لك نفسي، جئت أهب لك نفسي. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تهب امرأة نفسها لرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الله ذلك في القرآن هذا المشهد. قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة يعني أن تهب المرأة نفسها لرجل. وإلا فبعض السفلة والمجنة والعياذ بالله تذهب مع يعني ماد مثلها والعياذ بالله وتقول له: وهبتك نفسي. نسأل الله العفو والعافية، وسمعنا عن ذلك كثيرا في الكليات والجامعات ونحو ذلك، وهبتك نفسي وخلاص على كده. ابتداء وهب المرأة نفسها للرجل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمقامه الشريف والعالي، لأن كل امرأة في الدنيا تتمنى أن يكون زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرف لأي امرأة أن تفعل ذلك. ولذلك لما قالت إحدى بنات يعني أو يعني إحدى نساء المسلمين، قالت: ما أقل حياءها، يعني ما كيف تفعل ذلك، تذهب وتقول هذا الكلام، ما أقل حياءها. فأثنت عليها امرأة أخرى، يعني على ما أذكر هي ابنتها، ابنة التي تكلمت، أو أثنى عليها أبوها. أنا أظن رواية الحديث كده إن بنت أنس رضي الله عنه اللي قالت كده، فقال: والله يا بنيتي لأنها كذا وكذا، وأثنى عليها إنها رضت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن هذه المرأة وإن كان المشهد عجيب وغريب، لكن هذه المرأة تمنت أن يكون زوجها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه كذلك لم يكن لها أولياء والله أعلم. ولذلك بعض العلماء قالوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تزويجها، وبعض العلماء قالوا لا أبدا، حتى ولو مع وجود أوليائها فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين جميعا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو الذي زوجها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف للمرأة تشرف به على غيرها. قال: فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، فصعد النظر وصوبه. أخذ منه العلماء جواز نظر الخاطب إلى المرأة وتصويب النظر إليه، أنه يصوب النظر إليها، ويعني يدقق تصويب النظر، أنه يدقق النظر إليها. فصوب يعني نظره صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني زي ما يكون كده يعني عمل كده. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، يعني لما رأت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب يعني مسألة الزواج منها، جلست حتى ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى ما يرى في أمرها، وهي مفوضة أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كله. قال: فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، إن كنت لا تريد أن تزوج منها فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل عندك من شيء، يعني مهر، يعني صداق تأتي به للمرأة؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، ارجع إلى بيتك فانظر هل تجد شيئا. فبعض العلماء يقولون هذا معناه أن الرجل كان له زوجة أخرى، كان له زوجة أخرى لأنه قال ارجع إلى أهلك. نعم. قال: فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. يعني اذهب حتى ولو تأتي بخاتم من حديد، وده خاتم الحديد ملوش قيمة يعني يعتبر. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، أنا حتى مش لاقي كمان حتى خاتم الحديد، ولكن هذا إزاري. في قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، أخذ منه العلماء أيضا جواز القليل والكثير في المهر، يعني جواز أن يقول المهر بالقليل والكثير، بدليل أن الخاتم ده حاجة يسيرة جدا. قال فقال يا رسول الله، قال: هذا ردائي. قال سهل: ما له رداء فله؟ قال: لها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، قام، أي الرجل قام يمشي يعني، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي به، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. أخذ منه أيضا العلماء جواز أن يكون المهر شيئا معنويا، شيئا معنويا يعني لا يشترط أن يكون شيء مادي، يعني مال، أشياء عينية محسوسة، لا، بل يجوز أن يكون شيئا معنويا، يجوز أن يكون شيئا معنويا. أي نعم، زي مسألة تحفيظ يعني القرآن. بيقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هبة مجردة بدون عوض، وجواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة، وجواز المهر قليلا أو كثيرا، وجواز لبس خاتم الحديد، وأن المهر يصح بالقليل والكثير، وجواز جعل المنفعة مهرا. ده أمر معنوي، جعل المنفعة مهرا، لأنه في الرواية الأخرى قال: على أن تحفظها. قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة للتليل. قال: قم فعلمها 20 آية. ودي اسمها منفعة، إنه هو هيعلمها. المهر ممكن يكون شيء من المنافع، هيعلمها يعني. وجواز جعل المنفعة مهرا، وجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأنه يجب على الزوج أن يسلم المهر. دي كلها مسائل أخذها العلماء من هذا الحديث. ثم قال: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. قال: رواه أحمد وصححه الحاكم. أعلنوا النكاح، هذا الحديث أورده الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى للتنبيه على مسألة، وهي المتعلقة بشروط النكاح، بشروط عقد النكاح، وهل الإشهار أو الإعلان من شروط عقد النكاح. طيب، احنا المسائل الأحاديث التي بعد ذلك كلها تتكلم عن عقد النكاح وعن الولي ومسألة الولي ونحو ذلك، فأرى أن نجعل هذا الحديث معها، بحيث تبقى الأحاديث كلها القادمة إن شاء الله تتكلم عن يعني عقد النكاح وعن يعني ما يتعلق به من شروط، إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،